بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا نواصل شرح هذه المنظومة المباركة في بابيات الإضافة بقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وليست بلام فعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلا، ولكنها كالهاء والكاف كلما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا. وصلنا إلى قول الناظم: فتسعون مع همز بفتح، وتسعها سما. فقول الناظم رحمه الله تعالى: فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما. يقول بعض الشراح: لو أن الناظم قال فتسعون مع همز سما حركوا، بدل الفتح يقول حركوا، كما تقدم معنا في أصول الشاطبي أنه يطلق التحريك، وحيث جاء التحريك غير مقيد هو الفتح. هذا من أصول الشاطبي: وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح وآخره الفتح. فقالوا أنه قال حركوا بدل الفتح، لأن الفتح يقابله الإمالة، فالفتح في المصطلح يقابله الإمالة. فلو قال بهذا يعني جاء بعبارة سما حركوا أو فتحركها سما، يعني يأتي بلفظ الحركة بدل الفتح مكان أولى. هذه كذلك مما لاحظه بعض الشراح البيت في قوله: فأرني وتفتني تبعني سكونها لكل وترحمني أكون. لو قدم هذا البيت فيكون قوله: فتسعون مع همز بفتح وتسعها سنا فتحها إلا مواضعهم ملا، ثم يأتي بقوله: ذروني وادعوني اذكروني فتحها. فيكون هذا البيت بعده الكلمات التي فيها الخلاف، ولا يكون بعد الكلمات المجمع على إسكانها. فهذا أيضا مما لاحظه الشراح على شاطئ. على كل حال اجتهد فيما فعل. يواصل قوله: ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء، وأوزعني من جاده الطلاء. فقوله ذروني بدأ الآن في بيان الكلمات المختلف فيها بين القراء: فتسعون مع همز فتح وتسعها سما. فأهل السما اختلفوا كذلك، اختلفوا في بعض الكلمات بين فتحها، ومن لم يفتح فهو يسكن. فالحكم هنا دائرا بين من يفتح هذه الألفاظ ومن لا يفتحها يسكنها. قوله تعالى: ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء. فالمروز له بدال دواء وهو ابن كثير رحمه الله تعالى. والعجب أن له دائما دواء تأتي مع ابن كثير، ونقل قران والقران دواؤنا. هنا ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء، فالمروز له بدال دواء وهو ابن كثير رحمه الله تعالى. قرأ هذه الألفاظ بفتح الياء منها. قول الله جل وعلا: ذروني أقتل موسى، ذروني أقتل، ذروني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وموضعان في سورة غافر. ذروني وادعوني اذكروني فاذكروني أذكركم. فاذكروني فتح الياء فاذكروني أذكركم. بقرة ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواون. هذه الثلاثة قرأ ابن كثير قارئ مكة وإمام أهل مكة في القراءة بفتح هذه الياءات، وغيره يقرأ بإسكانها. فالحكم في ياء إضافة دائر بين الفتح والإسكان. الحكم في ياء إضافة دائر بين من يفتح ومن لا يفتح فهو يسكن، فالآخرون يقرؤون ذروني أقتل موسى ادعوني أستجب لكم، وكلنا على صيف المد. فاذكروني أذكركم، وهكذا. فمن لا يفتح هذه الياء فإنه يقرأ بإسكانها. فالحكم في ياء إضافة دائر بين الفتح وبين الإسكان. فهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى ذروني وادعوني اذكروني فتحها دواء، وأوزعني معا جاده الطلاء. وأوزعني معا لفظ قول الله جل وعلا أوزعني أن أشكر نعمتك في سورة النمل والأحقاف. وأوزعني معا أوزعني معا جاده الطلاء، قال المرموز له بجاده الطلاء وهو ورش، ورش عن نافع والبزي عن ابن كثير بفتح هذه الياء. أوزعني أن أشكر، وكله على أصله ورش، أوزعني أن أشكر أوزعني، فالشاهد هنا فتح هذه الياء. أوزعني مع جاده الطلب، فورش عن نافع ومربوز له بالها منه الطلب وهو البزي عن ابن كثير فتح هذه الياء. أوزعني أن أشكر، والباقون بإسكانها. أوزعني أن، وكل على أصيف المد. أوزعني أن أشكر. فإذا هذه الياء في قوله أوزعني في موضعيها في سورة النمل والأحقاف، فتكون قراءة الباقين بالإسكان. كما قلنا الحكم هنا دائر بين من يفتح وبين من يسكن. فإذا قلنا هذا يفتح فالآخرون بالإسكان، فهنا هذا اللفظ أوزعني أن أشكر قرأه بفتح الياء ورش عن نافع والبزي عن ابن كثير والباقون يقرؤونه بالإسكان. قول الناظم بعد هذا ليبلوني معه سبيلي لنافع، ليبلوني معه سبيلي لنافع. فهذا اللفظ فتح الياء منه نافع، ليبلوني في قول الله جل وعلا ليبلوني أأشكر، فكلامنا هنا في هذا الياء ليبلوني. وأما الهمزتان فبابهما تقدم من يدخل ومن لا يدخل، أأشكر مع التسهيل. فالشاهد كلامنا هنا في الياء ليبلوني، ليبلوني معه سبيلي في قوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ففتح الياء في هذين اللفظين نافع، وغيره بالإسكان في قوله جل وعلا ليبلوني، وفي قوله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فهذه الياءات هذين الياءين اختص بفتحهما نافع من أهل سماء. وعنه وللبصري ثمان تنخلا. ثم انتقل إلى الكلام عن ما يفتحه نافع وأبو عمرو البصري من أهل السماء، وهما من أهل السماء. وعنه أي عن نافع، وعنه وادي البصري أبو عمرو البصري، ثمان ياءات يفتحونها وغيرهم بإسكانها. وعنه وادي البصري ثمان تنخل أي اختيرا. ما هي هذه الثمان ياءات؟ قال بيوسف إن الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آنف اجعل لي. هذه ثمان ياءات فتحها نافع وأبو عمرو. فالشاطبي رحمه الله تعالى حدد هذه الثمان ياءات في هذه الألفاظ: بيوسف إني الأولان. قول الله جل وعلا: قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. بيوسف إني الأولان، اللفظين الأولين في إني، لأن هناك ألفاظ بعد هذا لفظ إني، هذه أهل السنة متفقين على فتحها داخل ضمن القاعدة، فتسعون مع همز بفتح. لكن لما كان نافع والبصري فقط من أهل السنة يفتحون هذه الياءات فنبه عليها فقال بيوسف إني الأولان. موضع إني في الموضعين الأولين في سورة يوسف، فهذه فتحها نافع وأبو عمرو. وهناك ألفاظ أخرى بعد هذا إني فتحها أهل سماء على القاعدة من قول الناظم: فتسعون مع همز فتح وتسعها سماء. فإذا قوله بيوسف إني الأولان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال آخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. فهذه هذان المرادان هنا. ثم قال بيوسف إني الأولان ولي بها حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي أبي، حتى يأذن لي، فتح الياء. هذا معنى قول الناظم بيوسف إني الأولان ولي بها، أي بيوسف ولي بها، أي بسورة يوسف كذلك. وضيفي ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، ستقول ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم. فهذه الياء فتحها نافع وأبو عمرو. ليوسف إن الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي، في قول الله جل وعلا ويسر لي أمري في سورة طه، ويسر لي أمري. ودوني في قول الله جل وعلا من دوني أولياء في الكهف، من دوني أولياء في سورة الكهف. ويا آنف اجعل لي، تمت الثمانية. ويا آنف اجعل لي في قول الله جل وعلا قال رب اجعل لي آية في آل عمران ومريم، قال رب اجعل لي آية، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك، قال رب اجعل لي آية، موضعان في آل عمران وفي سورة مريم. وبهذا تكون تمت ثمان ياءات، هذه التي يفتحها نافع وأبو عمرو، وهي التي أشار إليها بقوله وعنه والبصري ثمان تنخلا، وعنه والبصري ثمان تنخلا بيوسف إذ الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آني فاجعل لي. فهذه ثمان ياءات قرأ نافع وأضع من بسط بفتحها وغيرهما بإسكانها. كما قلنا القاعدة في هذا أن الحكم في هذه الياءات دائرا بين من يفتح ومن لا يفتح فإنه يسكن. من لا يفتح هذه الياء فإنه يسكنها. فإذا قوله وعنه وللبصري ثمان تنخلا بيوسف إن الأولان ولي بها وضيفي ويسر لي ودوني تمثلا ويا آن فاجعل لي. فقلنا هذه الثمان ياءات التي فتحها نافع وأبو عمر وغيرهما بإسكانها. قوله بيوسف إن الأولان فقلنا احتراز عن قول الله جل وعلا إني أرى سبع بقرات إني أنا أخوك إني أعلم ما لا تعلمون. فهذه داخل ضمن القاعدة السابقة وهي فتسعون مع همز فتح وتسع سما أو سما نافع عن ابن كثير وابو عمر. لكن الهوين الأولين بيوسف إن الأولان هذا خاص بنافع وأبي عمر. وما عدا ذلك من لفظ إني مما جاء بعد ذلك فالقاعدة فيه لأهل سما نافع وابن كثير وأبو عمر الكل يشارك في فتح تلك الياءات. ثم قال وأربع إذ حمت هداها وأربع إذ حمت هداها. هناك ألفاظ اختص بها نافع وأبو عمرو والبزي. وأربع الشاطبي أعطاه الله جل وعلا لما قطع هذه الرموز استفاد منها كثيرا حينما جعل لكل إمام من الأئمة رمزا وجعل لكل راوي من الرواة رمزا ساعده ذلك في أن يأتي بهذه الرموز حيث شاء. فأحيانا يأتي بها مجتمعة أحيانا يأتي بها مفرقة أحيانا يأتي بها كلمية وأحيانا يأتي بها كلمة مع مفرد. فهذا الطريقة التي جعلها رمزا لهذه رمزا للقراء رموزا حرفية ورموزا كلمية ساعدته في أن يتنوع ويأتي بهذه الرموز حيث شاء يقدمها يؤخرها يأتي بها كلمية ويأتي بها حرفية. فقوله هنا وأربع إذ حمت هداها فهناك أربع كلمات اختص بفتحها من رمز له بإذ حمت هداها نافع وأبو عمرو والبزي. في قوله تعالى ولكني بأثنان وكلا وتحتي وقل في هود إني أراكما. فقوله ولكني أراكم وأربع إذ حمت هداها ولكني بها اثنان ولكني في موضعين ولكني أراكم ولكني أراكم في موضعين في هدى والأحقاف. ولكني بها اثنان أي في موضعين. اللفظ ولكني التي يفتحها نافع وأبو عمرو والبزي في موضعين كما قال الشاطبي ولكني بأثنان أي في موضعين. ولكني أراكم في سورة هود والأحقاف. ولكني بأثنان وكلا وتحتي وقل في هود من تحتي أفلا تبصرون بالزخرف، وتحتي من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وهذه الأنهار تجري من تحتي. ففتح نافع وأبو عمرو والبزي هذه الياء من تحتي، هذا من قوله وتحتي في سورة الزخرف. وقوله وقل في هود إني أراكم، وقل في هود في سورة هود إني أراكم بخير، وقل في هود إني أراكم في سورة هود، وقل في هود إني أراكم، إني أراكم بخير. فإذا نافع وأبو عمرو والبزي فتحوا هذه الياء في هذه المواضع، وسكن هذه الياءات غيرهم، فمن لم يفتح فهو يسكن، كما قلنا في قاعدة في هذه الياءات ياءات الإضافة، إما يفتح وإما يسكن، فمن سكت عنه فإنه يسكن هذه الياءات. فالمذكرون الذين نص عليهم بفتح الياءات، ومن سكت عنه فإنه يسكن هذه الياءات. إذن قول الناظم هنا وأربع إذ حمت هداها ولكني بأثنان وكلا وتحتي وقل في هود إني أراكما، فهذه الياءات الأربع اختص بفتح الياء منها، المرمز له بإذ حمت هداها نافع وأبو عمرو والبزي، وسكنها الباقون، الباقون يقرون بإسكانها في قوله تعالى من تحتي أفلا تبصرون، وقوله تعالى إني أراكم بخير، وهكذا. فمن سكت عنه فهو بالإسكان. وقل فطرا في هود هاديه أوصلا، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا، فالمروز له بهاديه أوصلا، فطرا لفظ فطرا، وقل فطرا في هود هاديه أوصلا، فالمروز له بهاديه أوصلا، وهو بزي ونافع فتحوا هذه الياء. فطرني في سورة هود في قوله تعالى فطرني أفلا تبصرون، فطرني أفلا، فطرني أفلا في سورة هود. وقل فطرا في هود هاديه أوصلا، فالمروز له بهاديه أوصلا هو البزي ونافع فتح هذه الياء في فطرني أفلا، وأسكنها غيرهم، وأسكنها غيرهم، فطرني أفلا، فطرني أفلا. ثم قال ويحزنني حرميهم، ويحزنني حرميهم، أشار إلى أن الحرميان هم نافع بن كثير، فتح هذه الياء في قوله تعالى لا يحزنني أن تذهبوا به، لا يحزنني أن تذهبوا به، فالحرميان نافع بن كثير فتح هذه الياء في هذا اللفظ إني لا يحزنني أن تذهبوا به، الباقون سكت عنهم بالإسكان، لا يحزنني أن تذهب، وكل على أصله في المد، لا يحزنني أن تذهبوا به، الباقون بالإسكان. فإذا الحرميان هنا نافع بن كثير فتح هذه الياء وغيرهم قرأ بإسكانها. تعيدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة أرحطي سماء، فهناك أيضا هذه الكلمات تابعة لحلميهم، ويحزنني حلميهم، تعيدانني حشرتني أعمى تأمروني والصلاة، هذه الألفاظ كلها لحرميان، أولها كما قلنا تعيدانني، وثانيها حشرتني أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى، الحرميان كذلك فتح الحرميان. فقوله ويحزنني حرميهم تعيدانني حشرتني أعمى تأمروني، كل هذه الألفاظ كلها للحرميين فتح الياء منها. ثاني هذه الألفاظ قوله تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى في سورة طه هناك. وثالث هذه الألفاظ تأمروني في قوله تأمروني أعبد في سورة الزمر، تأمروني أعبد أيها الجاهلون. حشرتني أعمى تأمروني، إذن ويحزنني تعيدانني حشرتني تعيدانني في سورة الأحقاف هناك. فهذه الألفاظ كلها قرأها الحرميان أتعيدانني أن أخرج في سورة الأحقاف هناك. فإذا هذه الألفاظ الأربعة في قوله يحزنني وتعيدانني وحشرتني عما وتأمروني، هذه الألفاظ كلها فتح الياء منها الحرميان نافع وابن كثير وأسكنها الباقون، أسكنها الباقون. ثم قال بعد هذا أرحطي سماء مولا، أرحطي سماء مولا. لاحظنا أنه جاء برمز كلمي ومعه رمز ومعه حرف سماء مولا، أرحطي سماء مولا. فسماء نافع وابن كثير وابو عمرو، ومولا ابن ذكوان عن ابن عامر، فأخبر أنهما فتح قول الله جل وعلا أرحطي أعز عليكم، أرحطي أعز عليكم من الله. سماء مولا، أرحطي سماء مولا. فالمروز لهم بسماء نافع وابن كثير وابو عمرو، ومولا وهو ابن ذكوان، فتح هذا اللفظ. ومن قواعده في ما تقدم أنه أحيانا يقدم اللفظ القرآني وأحيانا يؤخره، أحيانا يقدم الرمز الكلمي، الرمز الكلمي أحيانا يقدمه وأحيانا يؤخره، ولكن الرمز الحرفي دائما يؤخره. فقوله هنا أرحطي سماء مولا قدم اللفظ القرآني على الرمز، جاء رمز كلمي ومعه حرفي، فسماء نافع وابن كثير وابو عمرو، ومولا ابن ذكوان. قرأ قول الله جل وعلا أرحطي أعز عليكم من الله بفتح هذه الياء، وغيرهم بإسكانها في سورة هود هناك، وغيرهم بإسكان أرحطي أعز عليكم من الله. فإذا ثم قال ومالي سمالي ون، ومالي سمالي ون، ومالي أيضا بين أن مروزه بسما لون وهم نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام عن ابن عامر، فتح هذه الياء في قوله تعالى ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة في سورة غافر، ويا قوم ما لي أدعوكم فتح هذه الياء، وما لي سما لون فتفتح المروز لهم بسما لون نافع وابن كثير وابو عمرو وهشام علي بن عامر، فتح هذا اللفظ لقوله ومالي في قوله ويا قوم مالي أدعوكم في سورة غافر، وغيرهم بالإسكان ويا قوم مالي أدعوكم، ويا قوم مالي أدعوكم، ومالي سما لون لعلي سما كفأ، لعلي سما كفأ. هذا أيضا لفظ آخر اشترك فيه أهل السماء وابن عامر بكامله، لعلي سماكفا نافع ابن كثير وابو عمرو بن عامر فتح هذه الياء في لعلي وهي في ستة مواضع. قول الله جل وعلا لعلي أرجع في سورة يوسف موضع هذا لعلي فهو أطلقها فشمت مواضعها الستة. لعلي سماكفا لعلي هذه الياء التي بعدها همزة قطع مفتوحة في مواضع ستة لعلي سماكفا فدرسهم بسماكفا وهم ابن نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر فتح هذا اللفظ في لعلي وهو في ستة في مواضع ستة لعلي أرجع لعلي آتيكم بطاها القصص لعلي أعمل صالحا في المؤمنون لعلي أطلع في القصص لعلي أبلغ الأسباب بغافر. فهذه مواضع ستة فتح الياء منها من رمز له بقوله لعلي سماكفا. تلاحظون هنا الرمز الكلم هنا سماكفا الرمز الكلمي مع الرمز الحرفي من مصطلحات الشاطبي التي تقدمت. نبهنا إلى قاعدة هناك في إذا اشترك رمز كلمي مع رمز حرفي. في المقدمة ذكرنا بعض المصطلحات وقلنا تنقسم فيه الرموز الكلمية قسم تأتي في الرموز الكلمية فيكون محلها تارة قبل الحرف القرآني وتارة بعده. الرمز الكلمي معنى رمز كلمية أبجد هوس حطك نصع فضاق رست ثخل فهناك رموز كلمية إذا جاءت فهذه أحيانا تكون قبل الرمز الكلمي وأحيانا تكون بعده. فهنا قوله مثلا لعلي سماكفا فجاء باللفظ القرآني ثم جاء بالرمز الكلمي بعده سماء. وأحيانا يتقدم الرمز الكلمي على اللفظ القرآني وصحبة يسرى فتح ضم وراءه بكسر من يصرف عنه يومئذ فقد رأى في سورة الأنعام هناك وصحبة يسرى فتح ضم وراءه بكسر من يصرف قال صحبة وصحبة يسرى فتح ضم وراءه بكسر وصحبة يصرف وصحبة شعبة وحمزة وكسائي فقدم الرمز الكلمي على لفظ القرآني من يصرف عنه يومئذ. وقد أشار إلى هذا هو نفسه الشاطبي بقوله وقبل وبعد حرف آتي وقبل وبعد حرف آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة وقبل وبعد حرف وقبل وبعد حرف آتي برمزي بكل ما رمزت به في الجمع. الرمز الكلمي قدمه يؤخره ليس مشكلة كما قال. وقسم كما قلنا في السابق تجتمع فيه حروف الكلمية مع الحروف الأبجدية الفردية. يجتمع الرمز الكلمي مع الرمز الحرفي فتكون الحروف الرمز الحرفي تابعا للكلمي. فإن تقدم الرمز الكلمي تقدم معها وإن تأخر الرمز الكلمي تأخر معها لكنه لا ينفصل عنها. مثال معناها مثال هنا وما لي سما لوان أرطي سما مولا مع أن رمز كلمي سماء ورمز فردي وهو ماء مولا، ورمز كلمي سماء لون، رمز كلمي وفردي لون. فإن تقدم الرمز الكلمي ومعه رمز حرفي شاركه في التقدم وفي التأخر فلا ينفصل عنه. هذه من قواعد الشاطبي رحمه الله تعالى، أن حينما يأتي رمز كلمي ومعه رمز فردي فإن يشركهما، فإن قدم الرمز الكلمي قدم معه رمز فردي، وإن أخر الرمز الكلمي أخر معه رمز فردي فلا يفصله عنه. يلاحظ أنهما إن تقدما أو تأخر معا قدم أيهما اتفق على صاحبه من غير التسامي الترتيب. وهذا كان قوله وعمفة وحكم صحاب، فالشاهد أنه يقدمهما معا أو يؤخرهما معا. وقد يتقدم الرمز الحرفي على الكلمي لكن في مكان واحد، مثلا وحكم صحاب قصر همزة جانب، وحكم صحاب الحكم هذه هنا رمز فردي لأبي عمرو، وصحاب رمز كلمي، فقدم الرمز الحرفي لأبي عمرو على صحاب لكنهما في مكان واحد. فإذا الرموز الكلمية مع الرمز الحرفي قد يتقدم هذا على هذا لكنه في مكان واحد، فلا يفصل أحدهما عن الآخر بل يقدمهما معا أو يؤخرهما معا، لكن قد يقدم الرمز الحرفية أو رمز كلمية أحدهما على الآخر. لكن قد يأتي سؤال، هل يأتي رمزان كلميان في مكان واحد؟ هذا نادر، نادر أن تجد رمزين كلميين في مكان واحد، هذا نادر، هذا قليل. يأتي رمز كلمي مع رمز فردي قدم أخر، لكن رمزين كلميين في مكان واحد هذا قليل، ولكنه موجود ولكنه قليل. كما قدمنا في المقدمة قلنا من أمثلته، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه. فلاحظ أنه جاء برمزين كلميين، حق ابن كثير وابو عمرو، وشفاء حمزة الكسائي. وهذا كما قلت قليل، قليل يأتي برمزين كلميين في مكان واحد وهو موجود، ولكن تتبعه يعني تجده قليلا. وهذا من أمثلته، تكلمنا عن هذا كله في المقدمة، فقد أردنا استذكار ما مضى، وإلا فهذا كله قد تقدم بأمثلته في المقدمة. نعم، نعود إلى ما كنا فيه. قال الناظم لعلي سماكفا معي نفر العلا، معي نفر العلا، قلنا لفظ معي في مواضعها الستة. فقوله لعلي سماكفا، نعم لعلي سماكفا، فهذه في هذا اللفظ في ستة مواضع، أهل سماء نافع بن كثير وأبو عمرو وكفن بن عامر، وقلنا جاء في مواضع ستة، لعلي أرجع في سورة يوسف، لعلي آتيكم بطاها والقصص، لعلي أعمل صالحا في المؤمنين، لعلي أطلع في القصص، لعلي أبلغ الأسباب بالغافر. فهذه مواضع كلها فتحها المروز لهم بسمع كفان. معي نفر العلا عماد، معي نفر العلا عماد، فله قول الله جل وعلا معي في معي أبدا في التوبة، ومعي أو رحمنا في الملك، معي نفر العلا عماد، نفر ابن كثير وأبو عمرو بن عامر، العلا رمز لنافع، عماد الحفص. فهذا هؤلاء فتحوا هذا اللفظ في قوله تعالى معي أبدا في التوبة، إن تقاتلوا معي أبدا، معي أو رحمنا، معي أو رحمنا في الملك. فإذا معي في هذين الموضعين هذه الياء أو الضاف التي بعدها همزة قطع مفتوحة، فتح المرغوز لهم بنفر العلا عماد. وقد تأتي هذه الرموز أحيانا فيظن البعض أنها تكمل البيت نفر العلا، وينسى أن العلا هذه رمز، فتقول له يقول معي نفر، يأتي بنفر وعماد. طيب وأين أين العلا، أين رمز ألف هذا؟ فيظن أنه من تكملة البيت، تكملة البيت لا تمام. ولهذا ينبغي حفظ المتن وحفظ ملاحظة رموزه كذلك، تحفظ المتن وتعرف رمزه كذلك. والأنصات في طبعات تبين الرموز هذه تعينك على فهمها، تضع الرموز بشكل معين، هذا مما يعين على فهم هذه الرموز كذلك. وإذا كانت الطبعات الأولى التي درسنا عليها لم تكن فيها هذه الرموز، هذه الألوان كذا أحمر وآخر كما كان، كان كلها طبعاتهم بالأسود فتحفظ، ولكن يفهم الإنسان محل الرمز. وكما قلت الآن هذه الألوان صارت تساعد الطالب العلمي على معرفة هذه الرموز، حينما يوضع لها ألوان خاصة فصار ذلك ما يعين على ذلك. قال وتحت النمل عندي حسنه إلى ذره، كما قلنا في قول الناظم رحمه الله تعالى معي نفر العلا عماد، من لم يفتح يسكن، هذه كما قلنا قاعدة عامة في هذه الياءات، من لا يفتح يسكن هذه الياءات. قال الله جل وعلا معي أبدا، قال الله جل وعلا معي أو رحمنا، وكل على أصله في باب المد، كل على أصله في باب المد. ثم قال وتحت النمل عندي حسنه إلى دره، وتحت النمل عندي حسنه إلى دره. تحت النمل هي صوت قصص، تحت النمل هي صوت قصص. فاللفظ في قول الله جل وعلا على علم عندي أولم، عندي حسنه إلى دره، حسنه إلى دره. أبو عمرو نافع ابن كثير. طيب لماذا لم يقل سماء وريح نفسه وريحنا معه؟ نافع وابن كثير وابو عمرو حسنه إلى دره أبو عمرو ونافع. فالشاهد أن تقطيع الرموز هذه ساعده في وزن الأبيات. وإذا كان بس يقول سماء لأنهم فعلا هم أهل سماء هؤلاء، حسنه إلى دره هم أبو عمرو ونافع وابن كثير، فكان بإمكانه أن يجمعهم كما هو الرمز الكريم عنده سماء وينتهي الأمر فيها. لكن كما قلت عنده ملكة في هذه الحروف، يجمعها كما شاء، يفرقها كما شاء ليوزن البيت وليعطيه أيضا نوعا من الجمال وليعطيه نوعا من البلاغة والحسن. وتحت النمل عندي حسنه، شوف لفظ حسنه، كل أبيات الشاطبي هذه ورموزه فيها معاني بديعية جميلة جدا، معاني يضمنها معاني بلاغية جميلة جدا. ولهذا أحد الأخوة الأساتذة قد عمل بحثا في المعاني البلاغية في عند الشاطبي فيها، فهذه الرموز وهذه الألفاظ وهذه المعاني كما قلت تتضمن كثيرا من قوله وتحت النمل عندي حسنه. إلى دره. فهذه الألفاظ الجميلة ضمنها ما أراده في هذه القراءة في قول الله جل وعلا على علم عندي أولم. ولو أن الإنسان أعمل ذهنه ترى في هذه الكلمات لوجد فيها معان قد لا لم يكن قد توصي إليها. وهذا أبو شام رحمه الله تعالى يقول إنه قد فتح الله عليه معاني لم يفتحها على شيخه السخاوي الشرح الأول. الشرح الأول السخاوي تلميذ الشاطبي رحمه الله تعالى. فجاء تلميذ السخاوي أبو شامة فقد فتح الله عليه بعض المعاني التي لم يكن شيخه قد توصيها. وهذا من شأن طالب العلم وطلاب العلم يفتح الله على بعضهم بل يفتح على غيرهم. فعبارة لم يترك الآخر المتقدم والآخر شيء لا عبارة صحيحة كم ترك المتقدم والآخر. وإذا هؤلاء المفسرون والنحاة وغيرهم لو أخذنا عبارة ما ترك المتقدم والآخر من شيء لتوقف العلم من القرون الأولى. ولكن انظر ماذا أنتج المتأخر ولا زال ينتجون حتى اليوم سواء كان في علم اللغة أو كان في علم الحديث أو كان في علم البلاغة أو كان في شروح الشاطبية نفسها تجد الفوائد الجمة في الشروح المتأخرة. فالشاهد كما قلت هذه المعاني الجميلة كما في قوله وتحت النمل عندي حسنه إلى دره. فهذا اللفظ فتحه أهل السماء الذين وزعهم في قوله حسنه إلى دره أبو عمرو ونافع أبو كثير وغيرهم قرأ بإسكان هذه الياء. فكما قلنا الحكم هنا دائر في هذه الياءات بين من يفتحها ومن لا يفتحها يقرأ بإسكانها. هذا هو الحكم في هذه الياءات. انتقل الناظر رحمه الله تعالى بعد هذا إلى قوله إلى الهمزات التي همز قطع الذي يكون بعده الياء التي يكون بعدها همز قطع مكسورة بعد أن انفرغ من الياءات التي بعدها همزات قطع مفتوحة انتقل إلى وثنتان مع خمسين مع كسر همز الياءات الإضافة التي بعدها همزات قطع مكسورة. فهذا بيانها وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم. هذه القاعدة أن هذا القسم من ياءات الإضافة وهو كل ياء إضافة وقع بعدها همزة قطع مكسورة يفتحها أن الرؤوس له بأولي حكم وهو نافع وأبو عمرو. هذه قاعدة مضطردة. إلا أن هناك ألفاظ كذلك خرجت على القاعدة كما قال في الأول فتسعون مع همز بفتح وتسعها سماء. ثم بين أن هناك بعض الألفاظ خلف فيها بعضها أهل سماء أصولهم وبعضهم مشى على أصله. كذلك هنا وإنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح ولحكم ياءات الإضافة التي بعدها همزات قطع مكسورة الأصل فيها فتح الياء فيها لأولي حكم نافع وأبو عمرو. ولكن قد يخرج بعضهم على أصله وثنتان مع خمسين مع كسر همزة فتح أولي حكم سوى ما تعزل بناتي أنصاري عبادي ولعنتي وما بعده إن شاء بالفتح أهملا. ها هذه الألفاظ فتحها نافع وحده. هذه الألفاظ فتحها نافع وحده المروز له بأهملا. القاعدة العامة أن الذي يفتح نافع هو أبو عمرو هذه وغيرهم بالإسكان، لكن كما قلت سيخرج كل واحد من هؤلاء عن أصله في بعض الألفاظ. فقوله هنا بناتي إلى آخره فأفاد أن نافع المنافع وحده يفتح يا الإضافة التي بعدها همزة مكسورة في قوله بناتي إن كنتم فاعلين في سورة الحجر، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، هذا معنى قوله بناتي بعدها همزة قطع مكسورة. هؤلاء بناتي إن كنتم، بناتي إن كنتم. وقول الله جل وعلا بنات أنصاري من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله. طبعا نحن قد تقدمنا وذكرنا ما لورش في النقل، ورش قد يقول من أنصاري إلى الله، قالوا يقرأ من أنصاري إلى، فشاهد هنا الياء هذه فيفتحها نافع بكلا راويه قالوا وبرش أنصاري إلى الله. ومن قوله بناتي أنصاري عبادي في أن أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون الشعراء، أن أسري بعبادي ليلا، وسأتي معنا إن شاء الله أن نقرأ أن أسري وفسر يعني أصل دنا في نقلها، أقرأ أن أسري أنسري بعبادي. فالشاهد هنا بعبادية، أن أسري بعبادية ليلا، إن بعبادية أنكم تبعون، أن أسري بعبادية إنكم، يعني بعدها همزة قطع، الياء التي بعدها همزة قطع مكسورة، أن أسري بعبادية إنكم تبعون في الشعراء. هذا معنى قوله عبادي. ثم قال ولعنتي في قول الله جل وعلا وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين في سورة الصاد، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فتح هذه الآية نافع وحده وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وما بعده إن شاء، هذه قاعدة، وما بعده إن شاء هذه قاعدة عامة لنافع. في الأولى كانت كلمات بناتي أنصاري عبادي، وما بعده إن شاء فهذه تشمل كل الألفاظ في ستجدني إن شاء الله في الكهف القصص الصافات. وما بعده إن شاء، الياء التي بعدها إن شاء في كل مواضعها، ستجدني إن شاء الله من الصابرين في سورة الكهف قصص صافات. فكل هذه الألفاظ التي بعد الياء الإضافة منها إن شاء فتح الياء منها نافع، والباقون بإسكانها. حتى ابن كثير وأبو عمرو، فهذه الألفاظ خاصة فتح الياء منها لنافع، بناتي أنصاري عبادي لعنتي وما بعده إن شاء، هذه خاص فتح الياء منها لنافع. وأما غير نافع فإنه يقرأ بإسكانها حتى لو كان من أهل سمع ابن كثير وأبو عمرو، فيقرأون بإسكانها. فهذه الألفاظ خاصة بنافع، بناتي أنصاري عبادي ولعنتي وما بعد إن شاء. ثم قال وفي إخوتي ورش وفي إخوتي ورش. فتح ورش وحده لفظ في قوله جل وعلا بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء في سورة يوسف، بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي، ففتح ورش هذه الياء في سورة يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي، والباقون بالإسكان بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء، وكل على أصله في المد، وكل على أصله في المد. فهذا معنى قوله وفي إخوتي ورشون. كما تلاحظون الناظم مرة يسمي مرة يرمز، وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به، هذه من قواعده، هذه وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا مع أمر المخولة. فإن والله تيسر أن أسمي الإمام أو الراوي سميته، وإلا فإني أرمز له بالرموز التي جعلتها. فهذه الرموز التي جعلها لم يتقيد بها، بل يأتي حالا بالاسم يأتي بالرمز. ومن كان ذا باب له فيه مثاب فلا بد، هنا قال فلا بد أن يسمع ما هو فقط، فلا بد أن يسمع فيدرى ويعقل. فإذا كان صاحب الباب مختصا بهذا الباب قد عرف به، أظن باب اللامات لورش وغلى ورش، باب الرأت ورقق ورش، باب الإمال حمزة الكسائي، فهناك أبواب تكون قد انفرد بها بعض الأئمة. فكما قال ولا فلا بد أن يسمع لا بد، وأما في هذه المواضع الأخرى فقال وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا، فقد أسمي إذا تيسر بدأ الرمز فإني أتي والأمر في ذلك كما قال ليس في إشكال في هذا. فهنا قد سمى حيث قال وفي إخوتي ورشون. يدي عن أولي حمن، يدي عن أولي حمن، فقوله جل وعلا برز عن أولي حمن، فتح هذه الياء ما أنا بباسط يدي إليك، حفص ونافع وأبو عمرو. يدي عن أولي حمن، حفص نافع أبو عمرو، يدي عن أولي حمن، حفص أولي نافع حمن أبو عمرو. ففتحوا هذه الياء في قول الله جل وعلا ما أنا بباسط يدي إليك، ما أنا بباسط يدي إليك، يدي إليك بسورة المائدة، وسكنها غيرهم ما أنا بباسط يدي إليك، الباقون قرأوا بإسكانها. وكما قلنا القاعدة المضطردة من لم يفتح سكن، من لا يفتح يسكن، فالمسكوت عنهم يسكنون. فما دام ذكر من يفتح وسكت عن الباقين، الباقون كلهم يقرؤون بالإسكان، فيقرؤون ما أنا بباسط يدي إليك في سورة المائدة. فهذا معنى قوله يدي عن أولي حمن. ثم قال وفي رسلي أصل كسى، وفي رسلي أصل كسى وافي الملا، وفي رسلي أصل كساء، في قوله جل وعلا لأغلبن أنا ورسلي إن الله، في المجادلة هناك ورسلي أصل كساء، فالمروز بأصل وكساء نافع، والكسائي نافع ابن عامر، نافع ابن عامر أصل كساء نافع ابن عامر قرأ لأغلبن أنا ورسلي ورسلي إن الله، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، فنافع ابن عامر فتح هذه الياء رسلي، لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن القول العظيم رحمه الله تعالى وفي رسلي أصل كسى، في قول الله جل وعلا لأغلبن أنا ورسلي إن الله أصل كسى نافع وابن عامر فتح هذه الياء، وغيرهم قرأ بإسكانها في سورة المجادلة. ثم قال وأمي وأجلي سكنا دين صحبة، انتقل من الفتح إلى الإسكان، كان أولا يمشي بطريق من يفتح، الآن أخذ العكس فذكر من يسكن، فمعنى هذا أن غيرهم يفتحون، فقول بدأ من قوله وأمي وأجري سكنا دين صحبة، فقول الله جل وعلا سكنا دين صحبة وهم ابن كثير وشبه وحمزة الكسائي، سكن هذه الياء في قوله جل وعلا وأمي إلهين في المائدة، وأمي إلهين دين صحبة ابن كثير وشعبة وحمزة الكسائي، وأمي فالمسكوت عنهم يفتحون، العكس صار الآن وأمي إلهين، وأمي إلهين وأمي وأجري سكنا دين الصحبة، فنرز لهم الآن كلهم الآن بالإسكان، فالمسكوت عنهم بالفتح بعكس ما كان يمشي عليه، أولا كان يذكر الفتح وغيرهم بالإسكان، الآن عكس، فقال وأمي وأجري سكنا دين الصحبة، فإذا قال الله جل وعلا وأمي إلهين قرأها بالإسكان مرمزه بدين الصحبة ابن كثير شعبة وحمزة الكسائي وغيرهم قرأ بفتح الياء وأمي إلهين يفتحون هذه الياء، وأمي وأجري قال الله جل وعلا إن أجري إلا على الله في يونس وموضع يهود موضع سبع، إن أجري إن أجري إلا على الله، وأمي وأجري سكنا دين الصحبة ابن كثير شعب حمزة كثير قرأوا إن أجري إلا على الله من إسكان، وكل على أصله في المد، وكل على أصله في المد، والمسكوت عنهم بالفتح إن أجري إلا على الله، والمسكوت عنهم بفتح في هذا اللفظ إن أجري إلا على الله، إذن هذا معنى قوله وأمي وأجري سكنا دين الصحبة، دعائي وآبائي لكوف قول، ثم قال دعائي وآبائي لكوف تجملا معطوف على الإسكان، دعائي وآبائي لكوف تجملا، فبين أن أهل الكوفة قرأوا هذا اللفظ فلم يزيد دعائي إلا فرارا إسكان، فهو معطوف على إسكان دعائي وآبائي لكوف فلم يزيد دعائي إلا فرارا، ومسكت عنهم بفتح فلم يزيد دعائي إلا فرارا، فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وآبائي في قول الله جل وعلا واتبعت ملة آبائي إبراهيم في سورة يوسف، واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فأهل الكوفة بالإسكان وغيرهم يفتحونها، واتبعت ملة آبائي إبراهيم. إذن هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى دعائي وآبائي لكفر. قلنا معطوف على الإسكان, معطوف على الإسكان, فغيرهم غير الكفر يقرأ بفتح كما قلنا إن قرأ إن قال إن قوما فتحوا وسكت عن باقينا فهم يسكنون, وإن قال إن قوما سكنوا وسكت عن الآخرين فغيرهم يفتح. فالخلف دائر بين الفتح والإسكان. ثم قال وحزني وتوفيقي ظلال, وحزني وتوفيقي ظلال, هذا ابن كثير وأبو أهل الكوفة, معطوف أيضا على الإسكان. ففي قوله جل وعلا في حزني إلى الله في سورة يوسف أشكو بثي وحزني إلى الله, معطوف على الإسكان هذا. فظلال لابن كثير, الظاء رمز لابن كثير وأهل الكوفة, ظلال الظاء رمز لابن كثير وأهل الكوفة. فهم يقرؤون هذا اللفظ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, وغيرهم يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, إنما أشكو بثي وحزني إلى الله, وتوفيق وما توفيقي إلا بالله, وما توفيقي. فابن كثير والكوفة يقرؤون بإسكان وما توفيقي إلا بالله, وغيرهم يقرأ وما توفيقي إلا بالله. وهذا معنى قول الناظم وحزني وتوفيقي ظلال, وكلهم يصدقني انظرني وأخرتني إلى, وذريتي يدعونني, وخطابه كلهم أي كل قراء جميعا متفقون على إسكان هذه الألفاظ. فمن قوله وكلهم يصدقني انظرني وأخرتني إلى, وذريتي يدعونني, وخطابه, هذه الألفاظ كلها بالإسكان للقراء متفقون على إسكانها. ويقول تعالى يصدقني في سورة القصص, انظرني إلى في في في في سورة الأعراف, فأنظرني إلى يوم يبعثون في سورة الحجر, لولا أخرتني إلى أجل المنافقون, في ذريتي إني تبت إليك في الأحقاف, ما يدعونني إليه تدعونني, يدعونني يدعونني بالتاء أو بالياء, وخطابه سواء كان يدعونني بالياء أو بالخطاب تدعونني. فهذه الألفاظ كلها إنما تدعونني مدعى بغافر, وخطابه يعني سواء كان بالخطاب أو بالياء أو بالغيبة. فجميع القراء قرأوا هذه المواضع بالإسكان. هذا معنى قول الناظم, معنى قول الناظم هنا وكلهم يصدقني انظرني وأخرتني إلى, وذريتي يدعونني, وخطابه تدعونني يدعونني. فهذا محل إسكان للقراء جميعا. وما عدا ذلك مما تقدم مما لم ينص عليه, كما في قوله تعالى فإنه مني إلا من اغترف, وما أبرئ نفسي, ما لم ينص عليه فهو ضمن القاعدة, ما لم ينص عليه فإنه يبقى ضمن القاعدة, سواء في ما كان بعده همزة قطع مفتوحة أو ما بعده همزة قطع مضمومة أو مكسورة. فما لم ينص عليه فيدخل تحت ضمن القاعدة العامة, وما ما نص عليه فتحه فلان سكن فنتقيد باللفظ الذي شرطه. قال الناظم رحمه الله تعالى وعشر يليها الهمز والضم مشكلة, درس قادر إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله عز وجل وسلم حسن وصفات العلا أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا من كتابه, ويجعله شفيعنا يوم القيامة، وأن يرزقنا وإياكم حسن تلاوته وحسن فهمه، إنه ولي ذلك وقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.